بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا في الحلقة الماضية يدور حول الارتباط المباشر بالإمام الغائب المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ومهدنا لهذا البحث بمقدمتين. وأما في هذه الليلة والليالي القادمة فنبدأ بإذن الله تعالى بالخوض في غمار أصل المبحث، ونتحدث إن شاء الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن فصول ستة. الفصل الأول والثاني يتعلقان بالارتباط المباشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قبل عهد الغيبة الصغرى وفي أثناء الغيبة الصغرى. الفترة الأولى بدأت من ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه عام 255 هجرية، وانتهت بشهادة الإمام الحادي عشر صلوات الله عليه في عام 260 هجرية. الفترة الثانية التي تمثل عهد الغيبة الصغرى بدأت في عام 260 هجرية وانتهت بوفاة السفير الرابع في عام 329 هجرية. هذه الفترة يقال لها عهد الغيبة الصغرى. هل كان هنالك ارتباط مباشر بين الأمة وبين الإمام المهدي صلوات الله عليه في هاتين الفترتين؟ وهل هنالك أحد التقى بالإمام قبل عهد الغيبة الصغرى أو في أثناء الغيبة الصغرى؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال، لا بأس أن نشير إلى نقطة مهمة، وهذه النقطة هي أن الظروف الاجتماعية والسياسية التي كانت حاكمة آنذاك كانت ظروف ضاغطة على أهل البيت، وعلى أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الظروف لم تكن ظروفا طبيعية مستقرة، وإنما كانت ظروفا ضاغطة. الحكومات المتتابعة، الحكومات الأموية، الحكومات العباسية الذين تقدموهم، الذين تأخروا عنهم، هؤلاء لم يحاولوا فقط تهميش أهل البيت وإقصاء أهل البيت صلوات الله عليه، وإنما كانوا يطاردونهم ويحاولون محوهم من الوجود. القضاء الكلي على أهل البيت وعلى أتباع أهل البيت. لماذا؟ لماذا كانت السلطات دائما تتخذ هذا الموقف من أهل البيت؟ البحث في هذا المجال طويل، ولكن أكتفي بالإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى، أهل البيت صلوات الله عليهم يمثلون الحق، والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الباطل. هل يمكن للباطل أن يتحمل وجود الحق؟ كلا. أهل البيت كانوا يمثلون العدل، والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الظلم. أهل البيت كانوا يمثلون التبتل العباد، والحكومات المتعاقبة كانت تمثل التهتك. أهل البيت كانوا يمثلون الطهر، والحكومات المتعاقبة كانت تمثل التلوث. أهل البيت كانوا يمثلون الورع، والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الفسق. الجامع لكل هذه أن أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يمثلون الحق، والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الباطل. هذا مو ادعاء ندعيه، لا، هذه حقيقة واضحة. أكو واحد قبل فترة انتمى إلى مذهب أهل البيت صلوات الله عليه، وكان في خط آخر، كان بعيد عن أهل البيت، وعندما سئل لماذا اخترت مذهب أهل البيت، كثير من العلماء، من المفكرين، من المثقفين اختاروا مذهب أهل البيت. قيل لهذا الرجل لماذا اخترت مذهب أهل البيت؟ قال لأني طالعت كتابا واحدا في التاريخ، كتاب واحد، كتابا مختصر يمكن 400 صفحة، تاريخ واحد يطالعه، هذا خط أهل البيت وهذا خط الأمويين والعباسيين ومن تقدمهم ومن لحقهم من الحكومات الظالمة. أنا من التاريخ، ما يحتاج إلى حديث الغدير وغيره من الأحاديث، ذاك طريق لإثبات الحق من التاريخ. اقرأ هذا التاريخ واقرأ ذلك التاريخ، شو هذا يشدك، هذا الخط أو ذاك الخط هو الذي يشدك. امرأة قبل ليالي واحد نقل لي من العلماء أن امرأة في إحدى الجامعات الغربية أعلنت انتماءها إلى أهل البيت، وهي امرأة كافرة. فقيل لها لماذا أسلمت؟ قالت لأني وجدت الحق في الإسلام. قيل لها لماذا اخترت مذهب أهل البيت؟ قالت في الواقع أنا لم أعاشر أي واحد من المسلمين، أنا في عمري ما شايف واحد من المسلمين، يعني ما قاعد وياه، ما باحث وياه. أنا من الكتب المكتوبة توصلت إلى حقانية مذهب أهل البيت. واحد إذا يقرأ التاريخ، أي تاريخ، ما يحتاج يقرأ تاريخ أتباع أهل البيت، ما يحتاج يقرأ الكتب التي كتبها أتباع أهل البيت، حتى يقرأ الكتب التي كتبها الآخرون، خط أهل البيت واضح. فلله الحجة البالغة. فأهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يمثلون الحق بكل معانيه، والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الباطل بكل معانيه. الباطل ما يتحمل وجود الحق، الظلام ما يتحمل وجود النور، قابيل ما يتحمل وجود هابيل، فرعون ما يتحمل وجود موسى، نمرود ما يتحمل وجود إبراهيم. ولذلك هذه الحكومات المتعاقبة حاولت إقصاء أهل البيت وإبادتهم، حتى منهم ما ذنب أهل البيت، حتى منهم أخلوا ربوعا، ذنبهم أنهم يمثلون الحق، هذا هو. وإلا موسى الكليم شنو ذنبه؟ فرعون لماذا قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه؟ شنو ذنب موسى؟ لأنه يمثل الحق. هذا الجانب الأول في الإجابة على هذا السؤال. الجانب الثاني، ودققوا في هذا الجانب، أهل البيت صلوات الله عليهم كان لهم رصيد كبير في الأمة، الأمة عموما، الأمة منشدة إلى أهل البيت، تحب أهل البيت، تعشق أهل البيت إذا صح التعبير. هذا الانشداد من قبل 1400 عام إلى هذا اليوم. أنتوا الآن روحوا إلى كربلاء، شوفوا أن الناس ماذا يصنعون. شايفين واحد يروح إلى قبر المتوكل، شايفين واحد يبكي على المعتمد، شايفين واحد يروح إلى قبر الوليد أو هشام ابن عبد الملك أو ما أشبه ذلك، إلا إذا واحد يروح للتفرج مو أكثر من هذا. أكو واحد من الأمة ينشد إلى الوليد أو هشام، أما روحوا إلى كربلاء شوفوا الملايين كيف تتفانى في حب الإمام الحسين صلوات الله عليه. روحوا إلى النجف الأشرف، لاحظوا كيف أن الملايين يقصدون علي صلوات الله عليه. روحوا إلى الشام، مرقد السيدة رقية صلوات الله عليها، الطفلة الصغيرة. روحوا إلى حلب، مشهد النقطة، يقال إن النقطة من دم رأس سيد الشهداء قطرت على صخرة هناك، بني مشهد. المؤمنون من شرق الدنيا وغربها يقصدون مشهد النقطة، وهذا المشهد إذا تروحون إلى فد روحانية عجيبة وصفاء عجيب، واحد يشعر بحالة أخرى في مشهد النقطة. مشهد السقط في جبال سوريا، سقط الناس يقصدونه ويصعدون الجبل. روحوا إلى القاهرة، شوفوا الناس من الشيعة وغيرهم ماذا يصنعون بمراقد أهل البيت، حب عجيب. قبل يوم كان 3 ليالي، كم ليلة قبل، أحد الإخوة نقل لي أن أستاذا مرموقا في إحدى جامعات الغرب، وذكرها الجامعة، أستاذ كبير مشهور له موقع متميز، وعضو هذا الرجل في محطة فضائية، محطة فضائية مهمة في الدنيا. هذا الرجل الكبير ترك منصبه ومقامه وموقعه، تدرون ليش؟ وجاء إلى مشهد المشرف وارتدى ثياب الخدم حتى يكون خادما من خدام مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه. خادم يعني يلبس ملابس الخدم ويعمل كما يعمل الخدم. شوفوا هذا الحب بعد 1400 عام. بعض التجار الكبار في بعض البلاد في كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة يتركون بلدهم، يركب الطائرة، يجي إلى مشهد ويلبس ملابس الخدم ويفتخر بخدمة مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه. يعني مثلا يقدم الأحذية للزائرين يفتخر بذلك. شوفوا هذا الحب. أنا رأيت أحد العلماء قبل فترة في مشهد، عالم إلى موقع في بلده، قال أنا كل شهر مرة أو أكثر، الآن ما أتذكر العدد، أركب الطائرة من بلدي وأجي إلى مشهد وألبس ملابس الخدم وأخدم في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. قلت له كم مرة الآن جيت إلى مشهد؟ أظن قال لي 300 وكذا مرة. يفتخرون بأن يكونوا خدم في روضة أئمة أهل البيت. مو افتخار، هذا افتخار واحد يكون خادم لخادم أهل البيت، يعني مفخر واحد يكون خادم لقنبر الذي هو خادم لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. شوفوا هذا الحب بعد 1400 عام. الأمة تحب أهل البيت وتكره الحكومات، الحكومات الأموية، الحكومات العباسية، يكرهونهم، يبغضونهم، يلعنونهم كما أمر القرآن الكريم. هؤلاء الحكام ما يتحملون هذا الواقع، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يطاردون أهل البيت، يهمشون أهل البيت، يضيقون الخناق على أهل البيت، البيت، يسجنون أهل البيت. حتى الإمام الرضا صلوات الله عليه المأمون سجنه فترة من الزمان، يعني سجن ولي العهد، ولي عهد الذي عينه وليا للعهد سجنه فترة وقطع ارتباطه بالناس. شوفوا التواريخ، الإمام الرضا مدة كان معتقل مسجون. قتلوه، سموه، شتتوهم في بقاع الآر، بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. هذه اللمحة عن الأجواء التي كانت حاكمة قبل عهد الغيبة الصغرى وفي أثناء الغيبة الصغرى، يعني من عام 255 للهجرة إلى عام 329 للهجرة. هذه اللمحة. المعتضد حاول اغتيال الإمام الحجة صلوات الله عليه. راجعوا التاريخ، مرة بعث جيشا، جيش لاغتيال الإمام الحجة في داره، وهجم الجند على الدار. اقرأ القضية في التواريخ وكتب الأخبار. مرة هو هذا المعتضد الخليفة العباسي الذي يدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، مرة من المرات بعث ثلاثة من خواصه، قال روحوا إلى سامراء في المحلة الفلانية في البيت الفلاني الكذائي بالعلامات الكذائية، ادخلوا البيت، كل واحد كان بالبيت قتلوا، أي واحد كان. وبعثهم متفرقين أيضا، يعني حتى لا يعرف الإمام الحجة صلوات الله عليه في عهد الغيبة الصغرى وقبل عهد الغيبة الصغرى كان يعيش هذه الظروف وهذه الأوضاع. نعود إلى السؤال، هل هنالك شخص رأى الإمام الحجة صلوات الله عليه قبل عهد الغيبة الصغرى وفي أثناء الغيبة الصغرى؟ الجواب على ذلك نعم. قبل عهد الغيبة الصغرى هنالك أفراد رأوا الإمام، في عهد الغيبة الصغرى هنالك أفراد رأوا الإمام. الروايات في هذا الباب كثيرة، وإذا حبيتوا تراجعون راجعوا كتاب الكافي، هذا كتاب مرآة العقول، متن الكافي وشرح العلامة المجلسي رحمة الله عليه، المجلد الرابع من صفحة 5 في هذا الكتاب إلى صفحة 15، باب في تسمية من رآه عليه السلام. تعلمون أن الكليني كان يعيش في عهد الغيبة الصغرى، والكليني مات قبل وفاة السفير الرابع، يعني السفير الرابع للإمام الحجة صلوات الله عليه مات في عام 329، الكليني مات قبله بعام واحد 328. باب في تسمية من رآه عليه السلام. ينقل في هذا الباب 15 رواية. في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق رحمة الله عليه الذي ولد بدعاء الإمام الحجة صلوات الله عليه. الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين من صفحة من هاي الطبعة صفحة 399 عند باب 44 ذكر من شاهد المهدي صلوات الله عليه باسمه الآخر الذي يقام لأجله. ذكر من شاهد المهدي عليه السلام ورآه وكلمه. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وهو من أكابر علمائنا في كتابه الغيبة صفحة 253 الفصل الثالث يذكر الذين شاهدوا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الروايات البحارم أيضا يحتوي على روايات كثيرة. الروايات في هذا المجال الذين شاهدوا الإمام صلوات الله عليه في عهد الغيبة الصغرى وقبل عهد الغيبة الصغرى، الآن مو كلامنا في الغيبة الكبرى، بحث الغيبة الكبرى إن شاء الله بعدين يجي. الروايات كثيرة ومتواترة بالتواتر الإجمالي بل التواتر المعنوي. تواتر يعني عدد يورث القاطع، يعني شنو؟ من كثرته يورث القاطع واليقين. الآن إذا واحد إجى دخل وقال إن فلانا عاد من السفر، هذا خبر واحد. إذا الثاني إجى، إذا الثالث إجى، يصير خبر مستفيض. إذا رابع إجى، خامس إجى، عاشر إجى، حادي عشر إجى، وكثرة هؤلاء المخبرين أورثت لكم اليقين القاطع، هذا الخبر يقال له خبر متواتر. التواتر كما لعلكم قرأتم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تواتر لفظي ومعنوي وإجمالي. هذه الروايات متواترة بالتواتر الإجمالي بل بالتواتر المعنوي، ولكننا نكتفي بقراءة روايتين عن الذين تشرفوا باللقاء المباشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وأكو بعض الأفراد مولعين بالأسناد، أسناد الروايات، كل رواية يقولون شنو سند هذه الرواية. الحقيقة مع التواتر بعد ما نحتاج إلى سند، ومع ذلك هذه الروايات فيها روايات معتبرة. أنا أكتفي بقراءة روايتين، أنتوا دققوا في أسناد هاتين الروايتين. الرواية الأولى مرآة العقول المجلد الرابع صفحة 5 الحديث الأول. سند الرواية هكذا: الكليني مؤلف الكافي رحمة الله عليه فوق أن يوثق، ينقل هذه الرواية عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا. يعني الكليني سامع هذه الرواية من محمد بن عبد الله ومن محمد ابن يحيى. محمد ابن عبد الله لا يبعد كونه محمد ابن عبد الله ابن جعفر الحميري الذي هو ثقة ومن الأجل، ولكن يكفينا وجود محمد ابن يحيى. محمد ابن يحيى العطار الأشعري ثقة جليل. فإذن الكليني عن محمد ابن يحيى. بس حتى إذا فرضنا المروي عن الثاني ما عرفناه، يعني الكليني له طريقان، أحد الطريقين معتبر قطعا. عن محمد ابن يحيى عن عبد الله ابن جعفر الحميري. عبد الله ابن جعفر الحميري من أعاظم الطائفة وشيوخ الطائفة. النجاشي قال في حقه شيخ القميين ووجهه، والشيخ الطوسي وثقه. فإذا الحميري من الثقات الأجلاء. قال من قال؟ عبد الله بن جعفر الحميري الكليني عن محمد بن يحيى الأشعري القمي عن عبد الله بن جعفر الحميري قال اجتمعت أنا، يعني الحميري، والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق. الشيخ أبو عمرو من هو؟ رجل له مقام عظيم عند الطائفة، وهو النائب الأول للإمام الحجة، يعني عثمان بن سعيد النائب الأول. أحمد بن إسحاق شيخ القميين جليل القدر ووافد القميين. الحميري مع النائب الأول للإمام الحجة صلوات الله عليه عثمان بن سعيد اجتمع عد منه عد شيخ القميين وهو أحمد بن إسحاق. فغمزني أحمد بن إسحاق، يعني أشار إليه بعينه مثلا. الغامز يطلق على الإشارة بالعين أو الحاجب، ويطلق أيضا على عصر اليد. فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، يعني أحمد بن إسحاق قال للحميري اسأل عثمان بن سعيد عن الإمام الحجة صلوات الله عليه. فقلت له، من فقلت له؟ من يقول قلت؟ الحميري له. لمن؟ لعثمان بن سعيد أبي عمرو. فقلت له يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة، دائما أكو هنالك حجة. إذا ماكو هنالك حجة فوق الأرض لساخت الأرض بأهلها. هذا في روايات متعددة، أكو هنا فد مقطع الآن ما علينا فيه. ولكنني أحببت أن أزداد يقينا. إحنا عندنا بعض الحقائق العلماء يطلقون عليها الحقائق التشكيكية. الحقائق التشكيكية يعني الحقائق اللي لها مراتب، مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. النور، النور يعني شنو؟ شيء ظاهر بنفسه مظهر لغيره. مو هالشكل؟ النور له مرتبة واحدة لو إلى مراتب. النور إلى مراتب. أنتوا أشعلوا عود كبريت، هذا النور في أطراف هذا العود، هذا نور. نور هذه الشمعة أيضا نور، ولكن مرتبة أعلى من النور. نور الشمس مرتبة أخرى من النور. فإذن هذه كلها مراتب النور، نور الكبريت المشتعل ونور الشمس، هاي أنوار، وبينهما ما لا يحصى من المراتب، مراتبا غنا وفقرا تختلف، كالنور حيثما تقوى وضعف. اليقين أيضا من الحقائق التشكيكية، يعني له مراتب. أنتم يمكن عندكم يقين بشيء، أي شك ما عندكم، البراهين العقلية قادتكم إلى الإيمان بتلك الحقيقة، ولكن هذا اليقين ولو ما في احتمال الخلاف قابل للشدة. كيف يشتد هذا اليقين؟ بل بالمشاهدة، بالرؤية. أكو فد بحث مطول أنه إحنا عدنا حالة حسية، إحنا نألف الأشياء الحسية. يمكن واحد عنده برهان عقلي قاطع على حقيقة من الحقائق، البرهان العقلي يقودكم إلى اليقين، ولكن تحبون تشوفوا الرؤية المباشرة. العلماء في محله يقولون احنا عدنا علم اليقين، علم اليقين علم انكشاف للواقعية، ولكن فوق علم اليقين شنو؟ حق اليقين. فوق حق اليقين شنو؟ عين اليقين. هاي مراتب. الآن أجيب لكم فد مثال واضح. أنتوا عندكم شك في كرامات أهل البيت صلوات الله عليهم، عندكم شك؟ إحنا ما عدنا شك، مئات بل ألوف القضايا نقلت حول كرامات أهل البيت، ولكن فد مرة أنتوا قاعدين في الحرم تشوفون كرامة بأعينكم، يعني فد واحد مشلول تعرفوه من 20 عام مشلول، هذا اجى ومسك شباك الامام الرضا صلوات الله عليه واذا به يقوم ويركض. هذه القضية اتفقت في مشهد انه واحد كان مشلول مدد ما 18 عام اشقد، فاجى وتوسل بالامام الرضا صلوات الله عليه واذا به يقوم. الناس عندما عرفوا هذه الكرامة هجموا عليه حتى يتبركون بشنو؟ بثوبه تبرك أو ما أشبه ذلك. وإذا به شاف الناس هجموا عليه يركض. أنتوا عندكم اطمئنان، عندكم يقين، ما عندكم شك في كرامات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته، ولكن إذا شفتوا بعينكم يقينكم يقوى. الآن الحميري يقول للنائب الأول أنا ما عندي شك، الروايات، الأدلة العقلية، الأدلة النقلية واضحة أن الأرض لا تخلو من حجة، أنا متيقن في ذلك، ولكن أريد أيضا أن أصل إلى الحقيقة عن الطريق الحسي. يا أبا عامر إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه. حديث الأئمة 12 يكفينا. هذا الشيء اللي أربك كل الطوائف. يعني شنو الأئمة بعدي 12؟ هذا بالبخاري موجود، في مسلم موجود، في صحاحهم موجودة. يعني شنو؟ إلى الآن دايخين. يعني شنو هذا الحديث؟ ما يتمكن. اسألوا علماءهم يعني شنو حديث الأئمة 12، كل واحد يجيبكم بجواب. والعجيب أن حديث الأئمة 12 مكتوب في كتبهم قبل وجود الإمام الحجة صلوات الله عليه، يعني متقدم تاريخيا على عهد الإمام الحجة. شك ما عندنا يقين. إذا إحنا ما كان عندنا إلا حديث الأئمة بعدي 12 لكفانا في إثبات وجود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجها. شك ماكو. الأرض لا تخلو من حجة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. شك ما عندي، ولكن أريد أن أضيف طريقا آخر. فإن اعتقادي وديني، هذا منو دا يقول؟ الحميري، عبد الله بن جعفر الحميري. فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة كذا، فد مقطع الآن نحذفه، ولكنني أحببت أن أزداد يقينا، يقين أقوى، مرتبة أعلى من اليقين. وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق، هذا أحمد بن إسحاق الأشعري العقمي، أخبرني عن أبي الحسن عليه السلام، أبو الحسن يعني الإمام الهادي، قال سألته وقلت من أعامل أو عن من آخذ وقول من أقبل، فقال له الإمام الهادي يقول لمن؟ لأحمد ابن إسحاق العمري ثقتي. العمري هو هذا أبو عمرو عثمان بن سعيد السفير الأول، هذا كان معتمد الإمام الهادي، دا يقول له أنت معتمد الإمام الهادي، أنا أثق بكلامك. العمري ثقتي، شوف شلون مقام، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. هذا منو دا يقول؟ الإمام الهادي صلوات الله عليه يقول لأحمد ابن إسحاق عن منو؟ عن النائب الأول الذي هو العمري، لأن النائب الأول عثمان بن سعيد كان في عهد الإمام الهادي وكان ثقة الإمام الهادي، فإنه الثقة المأمون. شوفوا شلون مقام. وأخبرني أبو علي، أبو علي منه أحمد بن إسحاق، أنه سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك. يعني شنو؟ يعني بعد وفاة الإمام الهادي صلوات الله عليه، اللي العمري كان نائبه أبو عمرو عثمان بن سعيد، بعد وفاة الإمام الهادي أحمد بن إسحاق يجي عند الإمام الحادي عشر الإمام العسكري يقول عن من آخذ وقول من أقبل. وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك، يعني الإمام العسكري، فقال له، منو قال؟ الإمام الحادي عشر لأحمد بن إسحاق، العمري وابنه ثقتان. العمري يعني النائب الأول عثمان بن سعيد، وابنه يعني محمد بن عثمان النائب الثاني، العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. شوفوا أي مقام. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك يا أبا عمرو يا عثمان بن سعيد. الإمام الهادي هالشكل قال في حقك، الإمام العسكري هكذا قال في حقك. قال فخر أبو عمرو ساجدا وبكى. أبو عمرو يعني منو؟ عثمان ابن سعيد. خر ساجدا وبكى. ليش؟ العلامة المجلسي رحمه الله يقول إما للشكر السجود للشكر اللي واحد يبلغ هذا المقام عند الإمام العاشر والإمام الحادي عشر. وبكى، البكاء ليش؟ إما للسرور أيضا، أحيانا واحد يبكي من السرور. يقول العلامة المجلسي رحمه الله: والبكاء للسرور أو للحزن لفوت الإمامين عليهما السلام. هذا كان بكاء الحزن. وبتلك الطريقة الفجيعة التي قضى فيها الإمام الهادي صلوات الله عليه، وبتلك الطريقة الفجيعة اللي قضى فيها الإمام العسكري، هذا الآن في أي عهد؟ عهد الغيبة الصغرى. يقول أنا أعتمد عليك، أحمد بن إسحاق حدثني كيف أن الإمام الهادي صلوات الله عليه قال: فإنه الثقة المأمون. وأن الإمام الحادي عشر صلوات الله عليه كيف قال فيك وفي ابنك: فإنهما الثقتان المأمونان، العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان. خب، هاي مقدمة. الآن سؤالي بعد هذه المقدمة: ثم قال سل حاجتك. الآن شنو تريد تقول؟ هاي كله مقدمة كانت. الآن أيها الحميري شنو تريد؟ فقلت له، منو قال؟ الحميري يقول للنائب الأول: أنت رأيت الخلفاء من بعد أبي محمد عليه السلام، شفت الإمام الحجة أنت بعينك؟ فقال: إي والله، أنا رأيت الإمام الحجة. هذه الرواية صحيحة وصريحة ومن أوثق الروايات. طبعا الحديث إلى تتمة، الآن ما أريد أذكر التتمة ماله، إذا حبيتوا أنتوا راجعوا. فإذا أبو عمرو عثمان بن سعيد رأى الإمام الحجة صلوات الله عليه قبل عهد الغيبة الكبرى. هذه رواية. ننقل الرواية الثانية أيضا، طبعا الروايات هواية كثيرة، الذين شاهدوا الإمام. هذا كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، من هذه الطبعة صفحة 404، الباب رقم 44، الحديث رقم 29. الشيخ الصدوق طبعا لا يحتاج إلى توثيق، فوق التوثيق، يقول: حدثنا محمد بن موسى ابن المتوكل رضي الله عنه، لا شك في وثاقته، قال: حدثنا عبد الله ابن جعفر الحميري، قلنا إنه من أعاظم الطائفة، قال: سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه. من هو محمد بن عثمان؟ النائب الثاني للإمام الحجة صلوات الله عليه. فقلت له: أرأيت صاحب هذا الأمر الإمام الحجة صلوات الله عليه؟ فقال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. مو فقط احنا ننتظر الفرج، الامام صلوات الله عليه ايضا ينتظر الفرج. الرواية رقم 10: حدثنا محمد بن موسى ابن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: سمعت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه يقول: رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: اللهم انتقم لي من أعدائي، وفي بعض النسخ من أعدائك. طبعا ابن المتوكل لم ينفرد بهذه الرواية. إذا تراجعون كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 251، الشيخ الطوسي يقول رقم 222: وأخبرني جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، من هو الشيخ الصدوق اللي نقلنا عنه تلك الرواية، قال: أخبرنا أبي والد الصدوق من الثقات، ومحمد بن الحسن ابن الوليد من الثقات، ومحمد بن موسى ابن المتوكل. يعني هذا مو الطريق الوحيد للصدوق، محمد بن موسى المتوكل عنده طريقان آخران، واحد منهم طريق أبيح علي بن الحسين اللي مدفون هنا يم مسجد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، هذا والد الشيخ الصدوق، وينقل أيضا هذه الرواية عن محمد بن الحسن بن الوليد عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: سألت محمد بن عثمان رضي الله عنه فقلت له: رأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. قال محمد بن عثمان رضي الله عنه: ورأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: اللهم انتقم لي من أعدائي. وأكو الوقت بعد ضايقنا، أكو فد رواية كلش لطيفة إذا تراجعوها، رواية تحتوي على بعد التولي وبعد التبري. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ينقلها عن سعد بن عبد الله، صفحة 415، الرواية تستمر إلى صفحة من صفحة 415 إلى صفحة 424، يعني حوالي 10 صفحات. قضية الرواية التي تنقل لقاء سعد بن عبد الله القمي وهو من الأجلاء الكبار بالإمام الحجة صلوات الله عليه، وسؤاله مجموعة من الأسئلة المهمة الدقيقة تتعلق بجانب التولي وبجانب التبري. لعلنا نذكر هذه الرواية في يوم آخر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.